الفصل الرابع. اليوم التالي يوم دراسي يبدأ منذ الساعة 8 صباحا مع جرس الحصة الأولى وينتهي في تمام الساعة 1:30 ظهرا، إلا أن هذا اليوم كان يوما يخصص كل عام للاحتفال بيوم النصر، وكنا نقضيه بين حصص الموسيقى نغني الأغاني الوطنية التي أعشقها، وبين حصص الرسم حيث يطلب منا المدرس تصوير مشهد من مشاهد أكتوبر على ورق الكانسون الذي كان يوزع علينا. بعد فترة كانت إدارة المدرسة تختار أفضل الرسومات لكل مرحلة عمرية لتشارك بها في مسابقة المدارس التي كانت تقام كل عام على شرف احتفالات أكتوبر المجيدة. انتهيت من رسمة المميزة هذه المرة، والتي اختلفت عن باقي الرسومات المقدمة، فقد رسمت المشهد الذي عشته البارحة. ساعدني نظري الذي كان لا يزال بخيره، فاختزنت ذاكرتي صورة الشاب التي نصبها الجنود. لم تكن صورة دقيقة الملامح، بل كانت قريبة لما التقطته عيناي. وكذلك رسمت السيدة ذات الرداء الأسود وهي تنظر إلى الصورة وتبكي. انتهت فعاليات اليوم الدراسي سريعاً، وعدت إلى المنزل أنتظر الموعد اليومي لمسلسل الساعة 8 مساءً، إلا أنه لم يذع، فالرئيس السادات سوف يلقي اليوم خطابا. وقد استعد والداي استعدادا خاصا لسماع الخطاب، وقد كانا مهتمين بخطابات الرئيس بشكل كبير، وذلك لطبيعة عملهما التي كانت تتطلب ذلك. وكان يجب علي أن أبحث لنفسي عما أنشغل به، خاصة أن إذاعة خطاب الرئيس كانت تعني إلغاء إذاعة المسلسل العربي في ذلك اليوم. ولذلك كنت عادة ما ألجأ إلى سكتش الرسم لأعبر عما بداخلي من خلال رسوماتي التي تميزت بها كثيراً، وربما يكون مرجع ذلك مصداقية تلك الرسوم، حيث كانت تلك الإسكتشات مرآة لحياتي ولما أشعر به. وبينما أنا منهمكة في الرسم، شرد ذهني قليلا في المشهد المؤلم الذي رأيته البارحة، رأي العين من الدور الرابع بمبنى مسبيرو. وبرغم أنني لم أجد تفسيراً منطقياً لما رأيت، فإنه آلمني بشدة. منظر السيدة ذات الرداء الأسود التي تجلس على أريكتها تنظر إلى الصورة التي نصبها الجنود، وبجانبها السيدة العشرينية وهما تبكيان، ثم يدخل عليهما أثناء حديثهما رجل في حالة غضب شديد، يطرح الصورة أرضاً ثم يحاول أن يجذب السيدة العشرينية بعنف حتى أنها سقطت على الأرض، بينما الطفل كان يجري إلى حضن السيدة ذات الرداء الأسود ليحتمي به. ثم فجأة يتحول ذلك الوحش الكاسر إلى الطفل محاولاً أن يجره، وكانت أمه لا تزال ملقاة على الأرض في حالة إعياء. حاولت السيدة ذات الرداء الأسود النهوض لإغاثة الطفل وأمه، لكنها لم تستطع وسقطت أرضاً هي الأخرى. حالة من الصراخ والعويل انتابت السيدتين، سمع صداها من خلال فتحة الشباك الذي أطل منه، وبدا لي أنهما تستغيثان بالجيران. وبالفعل حضرت بعض النسوة دون رجال الذين يبدو أنهم لا يزالون في أعمالهم. لم تتمكن هؤلاء النسوة من إدراك الطفل من بين ذراعي الرجل، بل أضفن صوت صراخ وعبيل، فارتفع صدى الصوت وسط جدران البنايات المتقاربة ليزيد من هول الموقف. اختفى الرجل حاملا معه الطفل حتى ظهر وهو يخرج به مسرعا من المدخل أسفل البناية، ومن ورائه الأم تتعلق بجلبابه وتتوسل إليه أن يترك الطفل، وقد تقطعت ملابسها وسقط عنها غطاء رأسها وسقطت هي في وسط الطريق. وأخيرا التحم أصحاب المحال البسيطة في الشارع وتكاتفوا على الرجل، فرأيت أحدهم يبدو أنه نجار يرفع شاكوشا في وجهه مهددا إياه، ورأيت آخر يرفع مكواة، حتى تدخل عم إبراهيم الكبير، كذلك سمعتهم ينادونه، الذي خرج مسرعا من محل جزارة، وكان رجلا كبير السن نسبيا هادئ الطبع، فلم يرفع صوته ولم يهدد بأية وسيلة، ولكنه تكلم إليه بهدوء قائلا: سيب الولد وروح مطرح ما جيت، وبيننا وبينك المحاكم، وإلا هخلي الرجال يقطعوك هنا، وملكش دي يا مسعد. تلك هي الجملة التي غيرت صورة المشهد رأسا على عقب، فقد ترك مسعد الولد ومضى في طريقه. إنها شهامة ورجولة أهل البلد العقلاء قد تجسدت في هذا الرجل الخمسيني عم إبراهيم الكبير. التف الجيران حول السيدة الملقاة على الأرض وهموا بتغطية جسدها العاري، بينما كانت تحتضن ابنها وتبكي مرددة: حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك، الله يرحمك يا غالي. يلا يا عفاف خد إبراهيم الصغير واطلعي للست زينب أم إبراهيم فوق، طمنيها عليك يا بنتي، ربنا يخلصك منه على خير. هكذا ردد الأهالي الطيبون. إنه مشهد أضاف الكثير إلى خبرة الطفلة الصغيرة التي لم يكن عمرها يتجاوز سنين معدودات، غير أن العمر لا يقاس دوما بالأرقام وإنما بالتجارب. لم أفهم لماذا هناك إبراهيم الكبير وإبراهيم الصغير، ولماذا يسمون السيدة التي تدعى زينب بأم إبراهيم أيضا. أسئلة كثيرة أنتظر أن تجيبني عنها الأيام المقبلة.